بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ الصبغية خلاص. طيب، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في اللمع: فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض، هنا وقفنا أليس كذلك؟ قال: إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع. يقصد رجع ذلك أي رجع الاستثناء إلى الجميع، وذلك مثل قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذا تعقب الاستثناء جملا، هذه المسألة الأولى. طيب، المسألة الأولى إذا تعقب يعني إذا جاء قبل الاستثناء جمل ثم بعدها استثناء، فإذا جاء بعد الجمل المتعاطفة يعني جملة معطوفة على جملة بحرف العطف وهو الواو، إذا جاء بعد الجمل المتعاطفة بحرف العطف هو الواو، سواء ماذا قال؟ قال: إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع. إذا جاء بعد الجمل المتعاطفة بحرف العطف الواو جاء بعدها استثناء. هل هذا الاستثناء يعود على جميع الجمل، على جميع الجمل الأولى والثانية والثالثة، أو يعود على الأخيرة؟ هل الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة أو يعود الاستثناء على الكل؟ وضحت المسألة؟ إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض، أي أن هذه الجمل متعاطفة بعضها معطوف على بعض بحرف العطف، قال: رجع ذلك إلى الجميع. هذا القول الأول، هل يعود على الجميع أو على جميع الجمل؟ قول الأول نعم يعود على الجميع، قول الأول أن هذا الاستثناء يعود على الجميع على الكل. إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض، قال: رجع ذلك إلى الجميع، وذلك مثل قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الآن هذا حكم، ليست هذه الجمل المتعاطفة، هذا الآن بيان الحكم. والذين يرمون المحصنات هذا القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الحكم الأول قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين، هذا استثناء، إلا الذين تابوا استثناء. هل إلا الذين تابوا هل هذا الاستثناء يعود على الثلاثة المتعاطفة؟ ما هي الثلاثة المتعاطفة؟ صح صح. ما هي الثلاثة المتعاطفة؟ هذا حكم، ليست هذه المتعاطفة. فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث متعاطفة. إلا الذين تابوا هل يعود على الثلاث؟ وضحت الصورة الآن؟ الآن المثال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أول جملة فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة، هذه الأولى. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه كم؟ ثانية. ثالثة أولئك هم فاسقون. بعدين جاء الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء هل يعود على الكل؟ واحد اثنين ثلاثة. هل يعود على الجمل الثلاثة المتعاطفة بعضها على بعض، أو يعود على الأخير؟ إلا الذين تابوا فإنهم ليسوا بفاسقين، ولكن لا تقبلوا لهم شهادة أبدا فاجلدوهم 80 جلدة. وضعت الصورة. هو يحتاج اليوم الدرس هذا يحتاج أكل قبل أكلتم قبل أن تأتوا. ما هو الأكل الذي أكلتموه عبد الحليم؟ إيش؟ صبي. هذا خلاص صبي يعني، هذا كله هنا. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال أولئك هم الفاسقون. هل إلا الذين تابوا تعود على الثلاث أو تعود على الأخيرة؟ على قولين. قول الشافعي أن إلا الذين تابوا تعود على كم؟ على الجميع، واحد اثنين ثلاثة، تعود على الكل. أبو حنيفة يقول لا تعود إلا على الأخير. ينظر أشقر قال إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع، وذلك مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. بمعنى إلا الذين تابوا، فإن في مذهبنا يرجع الاستثناء عند الإطلاق إلى جميع الجملة المتقدمة. فإلا الذين تابوا فإنهم ليسوا بفاسقين، إلا الذين تابوا اقبلوا شهادتهم، إلا الذين تابوا فاجلدوهم 80 جلدة لا تجلدوهم، هذا لا، هذا مستثنى من فين؟ من إجماع. هذا مستثنى من إجماع أن الحدود لا تسقط بالتوبة بالنسبة لحدود العباد، ليس حدود الله. حدود العباد لا تسقط بالتوبة. لو كان فاجلدوهم 80 جلدة في حكم الله، نعم سيكون معطوف عليه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، لكن هذا حق للعبد لأنه قذف محصن، فإن حد العبد لا يسقط، حقوق العباد لا تسقط بالتوبة. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة. هذا بالإجماع خرج. إذا الاستثناء عاد على الاثنين. قال أبو حنيفة قال وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى ما يليه، بمعنى أن أبا حنيفة يرى أن الاستثناء لا يرجع بالإطلاق إلا إلى أقرب الجمل، يقول أن الاستثناء لا يرجع عند الإطلاق إلى جميع الجمل، إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة، إلى الجملة التي تلي الاستثناء. واضح؟ هذا مذهب من؟ أبو حنيفة. إذن عندنا المذاهب اثنين إلى الآن. قول النعم يعود على نعم يعود على الكل. قول الثاني قول أبو حنيفة يعود على إلى الأخير أي الأقرب. القول الثالث قال وقال القاضي أبو بكر الأشعري، يقصد أبو بكر الأشعري أي أبو بكر الباقلان المالكي، وإذا قال الأصوليون قال أبو بكر الأشعري، وهذا مر معنا لو تذكرون في البداية، إذا قالوا قال أبو بكر الأشعري يقصدون أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. طيب، أبو بكر الباقلاني البصري اسمه محمد بن الطيب، ملقب بشيخ السنة في زمانه رحمه الله، كانوا يلقبونه بشيخ السنة ولسان الأمة، لأنه كان صاحب جدل وكان صاحب يعني حجة قوية عند المجادلة بينه وبين المعتزلة، هو مالكي المذهب ولكنه تأثر بمدرسة أبو الحسن الأشعري في الاعتقاد. توفي رحمه الله تعالى 402 هجرية رحمه الله، وهو تلميذ لأبي الحسن الأشعري ومن أخص تلاميذه، ولذلك أخذ أصوله ليس عن إمام مالك وطلاب مالك، إنما أخذها عن شيخه أبو الحسن الأشعري، مع أن أبو الحسن الأشعري شافعي المذهب وهذا مالكي المذهب، ولكن أخذ أصوله من أبي الحسن لأنه كان شيخه. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء في ذكر أبي بكر الباقلاني قال هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، وليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قد يقول قائل هذا ابن تيمية يلمع لأهل البدع، هذا ابن تيمية أهبل، هذا ليس عائشة، هذا ابن تيمية، هذه تسمى موازنات، هذه تسمى عند السلف قاعدة الموازنات، الحب في الله والبغض في الله، فإن كان فيه حسنة تذكرها وإن كانت فيه سيئة تذكرها، لكن لا يعني أنه كان صاحب مثلا مخالفة فأنت تنفي عنه كل الخير الذي عنده، هذا لا، لم يقل به السلف، هذه قاعدة الموازنات، وهذا عند أصحاب الجماعة أصحاب الشيخ ربيع هذا عندهم ما فيش حاجة اسمها قاعدة الموازنات، هذا كله عندهم باطل، هذا كلام غير صحيح. هذا ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، يقول القاضي أبو بكر هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، قال وليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، وقد لقبه المازري رحمه الله تعالى بإمام الأصوليين، كان إمام في الأصول، هذا صح مذهب. قال وقال القاضي أبو بكر الأشعري يتوقف فيه، طبعا أنت لما تذكر مثل هؤلاء لا يعني أنك لا بد أن تكون أشعري، لا، وفي الأخير له مذهبه، ونحن نقول أخطأ الأشاعرة رحمه الله تعالى في باب الصفات، حيث أنهم تحكموا في باب الصفات فجعلوا صفات عقلية ولا بد أن تكون وليس لله صفات الحوادث، أدخلوا التحكم في النصوص، ولكن لا يعني أن هؤلاء الأئمة ما دام أنهم أشاعرة إذا نرمي بهم فين، كما قال الحدادي سجر بهم التنور، خذ الكتب، خذ كتب الحافظ من حجر والنووي وذا وادخلها في التنور، التنور معنى ماذا من التنور الذي يصنع به الخبز، سجر به التنور، هذا كلام غير صحيح. كونه أخطأ في هذا الباب كما قال الشيخ بن باز رحمه الله عدة مرات يسأل، قال هم أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، ف فعندهم موافقات لأهل السنة كثيرة، وهم أئمة أخطأوا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وفي عدة أبواب، لكن لا يعني هذا أنهم ضلال مبتدعة، يعني شياطين لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، لا، هذا ما قاله السلف. وذلك ينقل عنهم في باب الأصول، وينقل ابن تيمية في الفتوى الحموية، ينقل عن من؟ درستم الفتوى الحموية؟ فتوى الحموية الكبرى، قرأ فتوى الحموية، لو قرأناها بإذن الله يمكن أسبوع نختمها. ينقل عن إمام الحرمين، وينقل عن فلان، وينقل عن الأشاعرة، يقرر هذه المسألة أن هذا مسألة يعني مفروغة عند السلف، مفروغة عند السلف أن مثل هؤلاء ما إيش هذا؟ ماذا أنا أتكلم ومتكلم؟ طيب، قال رحمه الله: وقال القاضي أبو بكر الأشعري: يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منها إلا بدليل. هذا قول الأشاعرة، وهو أن هذا الاستثناء يتوقف فيه، لا يقال أنه يرد إلى آخر الجملة، ولا يقال أنه يرد إلى جميع الجمل، لا يقول بقول الشافعي ولا بقول أصحاب أبي حنيفة، قال يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء إلا بدليل. هذا القول كم؟ القول الثالث، وهذا مذهب الأشاعرة، وبه قال الإمام الغزالي والرازي في المحصول. توقف، حتى يأتي دليل يبين لك هل يرد إلى الأخير أو يرد إلى الكل، لا بد من دليل. وهذا قول الأشاعرة، ورجحه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، وكذا الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى في كتابه المحصول في أصول الفقه. الرازي يختلف ترجيحه في بعض المسائل، ففي المحصول يرجح شيء، وفي معالم أصول الفقه يرجح شيء، وهذا نتيجة أن يتبين لك دليل ثم يتبين لك دليل آخر، وتترك القول الأول وتذهب إلى القول الثاني، وهذا لا ضير في ذلك، لأن العلم هكذا، كلما ازداد الإنسان علما قد يتراجع عن القول الأول. تراجع الشافعي عن مذهب بأسره ما عدا 18 مسألة، هذا أمر طبيعي جدا، لأن كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام أن الحق ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. إذن هذا القول الثالث في هذه المسألة، التوقف. ثم قال الشيرازي رحمه الله تعالى: والدليل على ما قلناه هو، طبعا على ما قلنا، على ما قلنا ايش يقصد؟ وهو يعود الى قال: والدليل على ما قلناه هو ان الاستثناء كالشرط في التخصيص. يقول الاستثناء مثل الشرط في التخصيص. طبعا بعد هذا المبحث مباشره باب التخصيص في الشرط، يعني ان من مخصصات العموم الشرط، سيأتي بعده مباشرة. قال رحمه الله: وأن الاستثناء كالشرط في التخصيص، فالشرط يرجع إلى الجميع، وهو إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله، هذا شرط ولا لا؟ استثناء علقوا بالمشيئة. قال: فكذلك الاستثناء، أي فإن الاستثناء مثله مثل الشرط، فكما أن الشرط يعود على الجميع كذلك الاستثناء يعود على الجميع. لو جاء نص: اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس إلا من أدى الجزية، اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس إلا من أدى الجزية، إلا من أدى الجزية يعود على ماذا؟ اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس إلا من أدى الجزية، إلا من أدى الجزية استثناء، يعود على ماذا؟ يعود على الجميع، أي إذا أدوا جميعا الجزية فلا تقتلوهم. فوجب أن يرجع هذا الاستثناء على جميع الجمل المتعاطفة، فيقال لا تقتلوا اليهود ولا النصارى ولا المجوس إذا دفعوا الجزية. واضح؟ هذا قول الشافعية رحمه الله تعالى. فإذا الخلاصة أخوة، مسألة الأولى، إذا وردت جمل متعاطفة ثم أتى الاستثناء بعدها، فإن كان هناك جملتان أو ثلاث جمل كما مر معنا في الآية وهي متعاطفة، ثم جئنا ببعدها أو ثم جئنا بعدها باستثناء، فهل هذا الاستثناء يعود على الجميع أو يعود على الأخير؟ على قولين، وثالث التوقف. واضح؟ أيوة. وهذا مذهب الشافعي أنه يعود على الجميع وهو الصحيح، واختار أصحاب أبي حنيفة أنه يعود على الأخير. طبعا من حيث الاستعمال اللغوي كلام أبو حنيفة صحيح، فإنهم يقولون الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كما أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، هذا من حيث اللغة. لكن نحن نتكلم من حيث الأصول، والقواعد الأصولية ليست كالقواعد اللغوية. هناك فرق بين هذا وهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب، قلنا أبو حنيفة يقول اختصاصه بالأخير، وقلنا مال إلى هذا القول الإمام، يعني أبو حنيفة وأصحابه، والرازي له قولان. مر معنا أن الرازي رحمه الله تعالى قال بقول الأشاعرة في كتابه المحصول، قال بالتوقف، ولكن وافق الأحناف في كتابه معالم في أصول الفقه، والرازي له كتابان. طبعا الرازي إذا قيل في كتب الأصول وقال به الإمام يقصدون به من؟ الفخر الرازي. وقال به الإمام يعني الفخر الرازي، لماذا؟ لأنه إمام أهل الأصول. وإذا قالوا في أصول، وإذا قالوا في فروع الفقه الشافعية طبعا، وقال بذلك الإمام يقصدون به من؟ يقصدون به إمام الحرمين الجويني، لا يقصدون الشافعي. الشافعي يقصدون ينصون، ونص عليه الشافعي في الأم ما يقول الإمام. هذه مصطلحات مهمة. أيوه. ثم قال والدليل على ما قلناه هو أن الاستثناء كالشرط، هذا مر معنا. إذن هذا القول المسألة فيها تفصيل ثلاثة أقوال، وهو المرجح، هو المرجح. قال فإن دل الدليل، وعليكم السلام، قال فإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة، مثل آية القذف، فإن الدليل يدل على ماذا؟ قال على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد، رجع إلى ما بقي من الجمل. قلنا الجلد، فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الثانية، وأولئك هم الفاسقون الثالثة، إلا الذين تابوا، استثناء. الاستثناء يعود على الكل، هذا كقاعدة، لكن في هذا المثال يعود على الثالثة والثانية، أما الأولى فلا يعود عليها بالإجماع، هذا بالإجماع لا يعود عليها. لماذا لا يعود عليها؟ لأن الجلد والحد في القذف هو 80 جلدة لا يسقط بالتوبة، لأنه حد لآدم، وهذا بالإجماع أن الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة أخرجت من أن يعود عليها الاستثناء. ولكن من أين أخرجت؟ أخرجت من دليل منفصل وهو الإجماع، لأن الإجماع دليل منفصل. ومر معنا أن الأدلة إما دليل منفصل أو دليل متصل، فهذا خرج من دليل منفصل أن حقوق الآدميين وأن حدود الآدميين لا تسقط بالتوبة، إنما تسقط بالعفو. إن عفا هو فإنه لا يجلد، قال عفوت عنه فلا تجلدوه، سقط عنه الجلد. لكن إذا لم يعفو عنه بقي ولو تاب، لأن من تاب تاب الله عليه في حق الله، أما في حق الآدمي لا، لا يسقط بالتقادم ولا يسقط بالتوبة. هذه حدود الآدمي لا تسقط لا بالتقادم حتى ولو هرب سنة أو سنتين أو ثلاث، متى ما وجد يقام عليه الحد، لا يقال أنه مضت سنتين ثلاث خلاص إذا يسقط الحد، لا، حدود العباد لا تسقط بالتقادم، كذلك لا تسقط بالتوبة سواء. فقال إنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد. لماذا؟ للدليل المنفصل وهو الإجماع، فهو الإجماع. أيوة. قال وكذلك إن تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها. شوف، قد يكون الاستثناء يعود على جملة واحدة ولكن لا نحمله على العود عليها بدليل منفصل. مثاله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين، رجع إلى ما بقي من الجملة، أي إلا أن يعفون، أي إلا أن يعفون الكبار والعقال، وخرج من ذلك المجانين والصغار فإنهم لا يملكون العفو، فإن الاستثناء لا يعود عليهم. هذا الاستثناء خروج الصغار والمجانين من أين؟ من دليل منفصل أن المجنون والصغير لا يملك العفو ولا يملك إبرام عقود ولا نفي عقود، لأن المجنون ليس له تكليف وكذا الصبي ليس له تكليف. ولذلك قال هنا: فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى من؟ اقرأ إيش قال. إلى الصغار وال، رجع إلى ما بقي من الجملة وهم من؟ الكبار والعقال الذين لهم عقل. قال: لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل، يعني يبقى الدليل ولكن على خصوص الحال، فلا يرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك، ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى اللفظ، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا إذا عفت المرأة أو عفاه هو الرجل فأسقط حقه، قال: لا أريد النصف خذيه كله، أو هي قالت: لا أريد النصف خذه كله، أي خذ المهر كله، هذا كله يجوز، لكن هذا يكون مخاطب للعاقل والكبير، لا يدخل فيه الصغير ولا المجنون. هذا الاستثناء من أين؟ خروج هذا الصنف اللي هم المجانين والصغار خرج من دليل منفصل، خرج من دليل منفصل. طيب، واضح هذه المسألة؟ إذا جاء بعد الجملة المتعاطفة جاء بعدها أداة استثناء، فهل هذا الاستثناء يعود على الكل أو على البعض؟ على ثلاثة الأقوال. وفي بعض الأحوال لا يعود على الكل، يعود على البعض دون البعض، لكن خرج البعض بدليل من منفصل. مسألة ثانية، وإن كان هو لم يريدها قبل أن ندخل في التخصيص، مسألة أخرى وهي مهمة. إذا وردت جمل متعاطفة لكنها على العدد، أولا هل يجوز الاستثناء بالعدد؟ قول الجمهور نعم. هذا واضح خلاص ها؟ سداس اللسان هبيس. المسألة الثانية، إذا جاءت الجملة متعاطفة ولكنها على العدد، وهي تسمى عند الفقهاء الاستثناءات المتعددة بالعدد، كم ساعة أستاذ غياث؟ كم؟ 31، لا زال بقي 10 دقائق، ليس كذلك أبو معاذ؟ أبو معاذ اليوم تمام، أبو عبد الرحمن اليوم تمام، شو اليوم تمام في كوفي. طيب، الاستثناءات المتعددة بالعدد إذا تعاطفت فهل تعود على الكل أو تعود على الأقرب؟ هل تعود وترجع كلها على الأول، أي على العدد الأول، أو تعود على العدد الأخير، أو تعود على الكل؟ استثناءات المتعددة بالعدد إن تعاطفت بحرف العاطف طبعا، إن تعاطفت بالواو، هل تعود إلى الأول أو تعود إلى الأخير؟ كيف؟ لو قال له لك علي 10، لك علي 10 إلا 4 إلا 3، لكن عطف، قال إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، إلا 3 أو حتى يترتب على ما ذكرنا لا يختلف المثال، إلا 4 و إلا 3 و إلا 2، السؤال قوله لك علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 2، في هذه الصورة كم يلزمه؟ هل إذا تعاطف الاستثناءات المتعددة بالعدد هل يرجع كلها إلى الأول؟ إلا إلا إلا تعود على العشرة، أو لا تعود إلى الأول، كل واحد يعود على الذي قبله. لك علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، كم يلزمه هنا؟ كم يقر؟ كم عليه؟ أحسنت، ممتاز يا غياث، 1. كيف؟ هات هات يا غياث، كيف؟ ممتاز. 10 إلا 4، 10 إلا 4 كم؟ 6 إلا 3 إلا 2 4 و3 7 9. كأنه قال لك علي 10 إلا 9، كم بقي؟ 1. هذا يسموه هذا شغل عقلك بس. هذا يسموه الاستثناءات المتعددة بالعدد. هل يرجع كلها إلى المستثنى منه أو تعود على الأخير؟ هنا تجمع تضم بعضها إلى بعض. هذه الاستثناءات المعطوفة تضم بعضها إلى بعض ثم تجمع ثم تعود إلى الأول، لكن لا تعود إلى الأول إلا بعد جمعها وضمها بعضها إلى بعضها إلى بعض. هذا إذا كانت متعاطفة. أيوة. طيب المسألة الثانية، استمر تروس. مسألة ثالثة، إذا لم يعطف بعضها على بعض، إذا لم يعطف، هذه المسألة الثالثة، إذا لم يعطف بحرف الواو، استثناءات متعددة بالعدد لكن لم تعطف بعضها على بعض، لا تعطف بعضها على بعض. مثاله: لك علي 10 إلا 8 إلا 7. إلا 8 إلا 7 من دون واو، ما في واو، ما في تعاطف. لك علي 10 إلا 8 إلا 7. قال الشافعي رحمهم الله: والاستثناءات المتعددة بالعدد إن كانت غير متعاطفة ففي هذه الحالة رجع كل منها لما يليه لا إلى المستثنى منه، لا تعود مثل هذا عادت كلها إلى من جمعناها ضميناها بعضها إلى بعض وعادت إلى المستثنى منه لأنها متعاطفة، لكن هنا ما في تعاطف. قالوا: فإن لم يكن بين الأعداد تعاطف فإنه يرجع كل منهما إلى ما يليه فقط. فقال: لك علي 10 إلا 8، كم بقي؟ إلا 7، إلا 7 لا ترجع إلى المستثنى منه، تعود إلى من؟ إلى الذي يليه. ما الذي يليها؟ أحسنت. فكم يكون باقي؟ 1. فهذا الواحد نعيده إلى المستثنى منه، فكم يكون لمقربه؟ 9. ممتاز. فيكون المقربه 9. فكأنه قال: لك علي 10 إلا 1، لأن خرج من 7 كم؟ 1. فلا يضم بعضها إلى بعض لأنها غير متعاطفة. في الأول ضممنا بعضها إلى بعض لأنها متعاطفة بالواو، هنا ما في تعاطف، غير معطوفة بعضها على بعض. فإن لم تكن معطوفة بعضها على بعض عاد كل عدد على الذي يليه، ثم الناتج يعود على المستثنى منه. هذا بس كذا شغل رياضة، لأن اليوم عبد الحليم قال باسو، لا مش باسو، ساتي صبي، ساتي وخبر وعمل. طيب آخر مسألة رابعة وخلاص نختم. الرابعة وخلاص. أيوة. مسألة الرابعة تعاطف الجمل الذي يسمى عند الأصوليين القران بين الجملتين. القران بين الجملتين لفظا هل يقتضي التسوية في الحكم؟ القران بين الجملتين لفظا، هذه مسألة كم؟ المسألة الرابعة. القران بين الجملتين ما معنى القران؟ أي أن جملة بعد جملة مقترنة، القران بمعنى الاقتران. القران بين الجملتين لفظا هل يقتضي التسوية في الحكم؟ إذا اقترنت جملة بعد جملة هل الحكم فيه سواء؟ فيكون واجب واجب، سنة سنة، إن كان الأول سنة فالثاني لزاما سنة، إن كان حكم الجملة الأولى واجب لزاما كان الثاني واجب، هل هذا الكلام صحيح؟ مثاله قال سبحانه في قضية الزكاة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم. كلوا فعل أمر، كلوا من ثمره إذا إيش؟ أثمر وآتوا حقه. وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا ونمد. وآتوا حقه يوم حصاده. حقه يوم حصاده. الآن في عطف بين جملتين اثنتين. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا قران بين جملتين لفظان. هل يقتضي التسوية في الحكم؟ الأكل من الثمر واجب ولا مستحب؟ الأكل من الثمر إذا أثمر واجب ولا مستحب؟ أحد يتذكر؟ مستحب أو مباح، ما ليس له حكم، يرجع إلى يعني من باب يأكل، من باب الاستحباب، من باب الإباحة. وآتوا حقه يوم حصاده، إتيان الحق يوم الحصاد واجب ولا مستحب؟ إذن القران بين الجملتين لفظا هل يقتضي التسوية في الحكم؟ الجواب كلا، إن الاقتران لا يقتضي التسوية في الحكم. بمعنى القران بين الجملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره، وهذا مذهب الجمهور. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده واجب، كلوا من ثمره مباح، فعطف واجب على عطف واجب على مباح. الأكل مباح، كلوا من ثمره إذا أثمر هذا مباح، عطف عليه ماذا؟ وآتوا حقه يوم حصاده، فعطف واجب على مباح. فإذا الإقران بين الجملتين لفظا لا يقتضي التسوية فيه، فقد تكون هذه لها حكم وهذه لها حكم، وقد تكون مستوية في الحكم. قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة ركن واجب، وإتيان الزكاة ركن واجب. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وجعلها في نفس الحكم. فقد يكون القران لفظا بين الجملتين المتعاطفتين يقتضي التسوية في الحكم، لكن في بعض الأجزاء مثل الصلاة والزكاة. وهذا مذهب الجمهور. ليس الجواب أن القران بين الجملتين لفظا هل يقتضي التسوية في الحكم؟ الجواب كلا أو لا، لا يقتضي، فقد يكون يستوي وقد لا يكون يستوي. هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور. خالف في ذلك أبو يوسف القاضي من الأحناف والإمام المزني من الشافعية رحمه الله، فقالوا أن القران بين اللفظ بين الجملتين لفظان يقتضي التسوية في الحكم. لماذا؟ قالوا لأن العطف بالواو يقتضي الشركة، أطلقوا الحكم. هذا كلام أو كلام أبو يوسف من الأحناف والإمام المزني أبو إبراهيم رحمه الله تعالى صاحب الإمام الشافعي يرى بذلك. أيوة، وهو مذهب بعض الأحناف. ولذلك ذهب الأحناف إلى أن الصبي إن كان له مال ليس في ماله زكاة. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقامة الصلاة على الصبي ليست كذلك، إتيان الزكاة على الصبي ليس بواجب، لأن القران بين الجملتين لفظا يقتضي التسوية. هذا مذهب الأحناف، واضح؟ ولذلك الفروع دائما مرتبطة بالأصول، والفقيه الذي بلا أصول هذا فقيه ضعيف لأنه يضيع عليه، لا بد من الأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. هذه المسألة الرابعة، واضح؟ نزيد مسألة ولا خلاص؟ مسألة واحدة بس فقط، لأن اليوم عيد الوطني، لابد نزيد واحدة لأن وتر، إن الله وتر يحب الوتر، إن أربع نزيد واحدة هي الخامسة وآخر شيء. مسألة الخامسة، بعدين عبد الحليم قال زيد يعني خلاص في نشاط في قوة. يا سلام عبد الحليم، يا سلام. آخر مسألة في الاستثناء، وهي لنا حتى تكتمل الصورة. يقول الأصوليون رحمهم الله تعالى الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء في الإثبات نفي. الاستثناء في النفي إثبات، الاستثناء في النفي إثبات. والاستثناء في الإثبات نفي. كيف ذلك؟ هذه سهلة جدا، وهذا طبعا مذهب الجمهور. معنى ذلك أن المستثنى يأخذ حكما مغايرا للمستثنى منه، المستثنى يأخذ حكما مختلفا ومغايرا للمستثنى منه في حالة النفي وفي حالة الإثبات. مثاله: ليس على فهمي إطعام إلا 10 مساكين، لأنه حلف ليس على فهمي إطعام إلا 10 مساكين. ليس هذا نفي، ها؟ والاستثناء في النفي إثبات. فكأننا نقول يا فهمي عليك أن تطعم 10 مساكين، هذا إثبات ولا لا؟ فالاستثناء في النفي إثبات، والعكس الاستثناء في الإثبات نفي. قام الطلاب إلا زيدا، قام الطلاب إلا فوزل، هذا قام الطلاب إثبات، إلا زيد استثناء في إثبات، والاستثناء في الإثبات نفي. فكأننا نقول لم يقم زيد بينما قام الطلاب، نفينا القيام عن زيد أو عن فوزل. لماذا؟ لأن الاستثناء في الإثبات نفي. نعيد هنا نكتبه ولا ما يحتاج؟ ليس عليك إطعام إلا 10 مساكين. هذا في أي قاعدة؟ الاستثناء في النفي ولا الاستثناء في الإثبات؟ في النفي، لأن بدأنا بليس. فهنا الاستثناء في النفي إثبات. كأننا نقول ماذا؟ عليك إطعام 10 مساكين، هذا إثبات. هيا هاتوا مثال في النفي أو هاتوا مثال في الإثبات. والاستثناء في الإثبات نفي. مثال 2، هات يا فهمي، هذا استعي، هات. أنت هنا وبنا، وأنت إيش؟ جاء الطلاب إلا زيدا، هذا إثبات، استثنينا منه، والاستثناء في الإثبات نفي. كأننا قلنا ما جاء زيد وجاء الطلاب، لا ما جاء زيد وجاء الطلاب، ما جاء زيد نفينا، فالاستثناء في الإثبات نافي. واضح؟ كما أخذنا الآن 5 مسائل. مسألة الأولى ثلاثة أقوال، بدأت بالأشاعرة. توقف، يعود على الجميع، يعود على الجميع، مذهب الشافعية، يعود على الأقرب الأحناف. ممتاز. مسألة ثانية، قد يكون الاستثناء لا يعود على الجميع، يعود على البعض دون الآخر. لماذا؟ لأنه بدليل منفصل. ممتاز. ثالثة، الاستثناءات في العدد، إما أن تكون متعاطفة أو غير. فإن كانت متعاطفة يضم بعضها على بعض ويعود على المستثنى منه. ممتاز. إن كانت غير متعاطفة لا يضم بعضها على بعض. نأخذ الأخير ونعيده على من؟ على الذي مستثنى منه. نأخذ الأخير فقط، لا نضم بعضه على بعض، ونعيده على من مستثنى منه. واضح؟ مسألة كم هذه؟ المسألة الرابعة، قران بين الجملتين، هل يقتضي التسوية بالحكم؟ قول الجمهور لا يقتضي. القول الثاني نعم، هو مذهب أكثر الأحناف، هو مذهب أكثر الأحناف وقول المزني أنه يقتضي التسوية. الخامسة الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء في الإثبات نافيون. سمع واضح؟ باب التخصيص في الشرط غدا، بس يحتاج إلى مراجعة. شوف إن شاء الله مراجعة، لكنه مفهوم ما شاء الله. أنتم الحمد لله الآن أصبحتم يعني في الأصول تمشون تمام، ما في مشكلة، لكن يحتاج إلى مراجعة فقط. في سؤال أو واضح؟ خلاص كم مضى أستاذ؟ 50. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لأن هذه مسائل لابد من إكمالها حتى يكتمل، يعني تكتمل الفكرة وتكتمل الفائدة. نعم، بعد اليوم يوم عطلة، ما في جهد، ما في استقلال. 75 سنة على الاستقلال، 1945 كذلك. استعمار هولندي. نعم، هذا لفظة الاستعمار هم جاءوا بها، وإلا ليس استعمار، هو تخريب. هو احتلال، ولكن جاءوا بهذه اللفظة وجرت على ألسنة الناس وسموه استعمار. استعمار من الإيش؟ من الإعمار، كأنه أعمر البلدان، ولم يعمرهم، تخريب، لكن جرت هذه اللفظة على، حتى لأن هذه قاعدة الشيوعيين، كذب ثم كذب ثم كذب حتى تصدق الكذبة. شوف الإعلام يعطيك الذي يريده، لكن يدق عليها كل يوم. فمثلا يأتي على أي محرم، مثلا محرم، مثلا مثلا لواط عياذا بالله، الآن ينادون إيش؟ يقول لك المثليين، المثليين، زواج المثلي، زواج المثلي، الحرية المثلية، حتى يصبح عندك أنه إيش؟ مثلي. والتسمية الشرعية لها إيش؟ لواط، لكنهم لا يريدون هذا، يقول لك مثلي مثلي، يذهب إلى لفظ آخر يحسنه يجمله، وقال محرم. مشروبات روحية، مشروبات روحية، هو خمر. فهذه يعني وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الغربية وكذا، يعني العلمانية والليبرالية هكذا.